وفي ترتيب الجهاد والحج جاء الرسول عليه الصلاة والسلام الحج بعد الجهاد. فينبغي أن يراعى الموازنة بين الفضائل وحق الوالدين عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من البررة بوالدينا. والآيات والأحاديث في حق الوالدين يعني كثيرة ومتنوعة. حق الوالدين حق عظيم عظيم. أن يقول سبحانه أن اشكر لي ولوالديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. الأصل السادس من أصول الإيمان الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر تقدم أنه يشمل أربعة أصول، وهي التي تسمى مراتب الإيمان بالقدر. الإيمان بعلم الله السابق، وهو الإيمان بأن الله علم بعلمه القديم كل ما يحدث. فعلم من العباد عاملون، وعلم العباد وأعمالهم وأحوالهم وطاعاتهم ومعاصيهم بعلمه القديم الأزلي الذي لم يحدث بعد أن لم يكن. لا، لم يزل الله عالما بما سيكون. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير، وهو الإيمان بأن الله قدر مقادير الخلق وكتب ذلك على وفق علمه، على وفق ما علم قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في الحديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض. ولا يكفي التي فيها ذكر الكتاب كثيرة: ولا يمشي الذي كتاب مبين، ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، إلا في كتاب. المرتبة الثانية الإيمان بعموم مشيئة الله، وهو أنه لا خروج لشيء عن مشيئة الله، فكل ما يكون فهو بمشيئة الله، كل ما يجري في الوجود فهو بمشيئة الله. لا تتحرك ذرة ولا يتحرك فلك من الأفلاك إلا بمشيئة الله. فكل حركة أو سكون، كل تغير بوجود أو عدم أو زيادة أو نقص على أي وجه، وكل ذلك بمشيئة الله وبعلم الله، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. يعلم ما تعمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. والمرتبة الرابعة الإيمان بعموم خلقه، ومعناه أن الله خالق كل شيء، وكل شيء فهو ما كل موجود فهو مخلوق لله. الله خالق كل شيء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء، فهو خالق السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، وخالق العرش وما دون العرش. هذه أربع مراتب لا بد أن تكون مستقرة يعني في ذهن المسلم. والمؤلف ذكر يعني عبارات كثيرة تتعلق بتقرير هذا المعنى، بتقرير هذا الأصل، الإيمان بالقدر في حدود هذه المراتب المذكورة، لكنه نوع العبارات وذكر جزئيات وتفصيلات وفرق الكلام في القدر. فقد تقدم قوله قدر لهم خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وذكر المشيئة وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن كل يعني كلهم، وأن مشيئته نافلة لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، ذكر تقدم. وهنا يذكر أيضا بعض التفصيلات في إطار مراتب القدر المتقدم. يقول هنا وقد علم بعلمه الذي لم يزل، يعني بعلمه القديم الأزلي، علم ربنا بعلمه الذي لم يزل. عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة، يعني ما علمهم يعني على دفعات، يعني بس نوع إيضاح جملة واحدة. علم عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص، لأنه لا بد يزاد ينقص، هذا معنى هذا يقتضي تغيير علم الله، هذا يقتضي الزيادة والنقص، يقتضي أن الله لم يعلم ما سيكون. لا، علم ما عدد من يدخل الجنة ومن يدخل الجنة أيضا، يعني هذا بس تنبيه، يعني عدد من يدخل الجنة ومن يدخل الجنة، وعدد من يدخل النار ومن يدخل النار. علم من يدخل الجنة وعدده، ومن يدخل النار وعدده، جملة واحدة. علم الله ما في تدرج بمعنى انه يعلم الشيء شيئا فشيئا، لا، هذا شأن المخلوق اللي يتعلق. لا يزال. فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص. فرغ من الحمر. كما في الحديث صحيح: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. ما من نفس إلا وقد علم، يعني علم الله، علم الله مقعدها من الجنة ومقعدها من النار. وهذا هذا المعنى الذي ذكره مستمد من النصوص: إن الله بكل شيء عليم، إن الله عليم حكيم. فوصفه بالعلم، العلم التام، يقتضي أنه يعلم ما سيكون كيف يكون، يعلم ما سيكون تماما من كل الوجوه. يعلم من يدخل الجنة وعددهم ومنازلهم ومراتبهم، يعني علم، علم مفصل، ليس علما إجماليا. يعني كل يعلم أسماءهم، يعلم ربك أسماءهم، أسماءهم نعم. هذا من يدخل الجنة لا يزاد، فلا يزاد في ذلك، نعم، في ذلك العدد، في ذلك العدد ولا ينقص منه، ولا ينقص منه. بل العدة إذا العدة إذا انقرض انقرض. العدة عدة البشر ما سبق به علم الله وكتابه من العدة لهذه البشرية كانت آخر نسمة. يعني أول إنسان هو آدم، وربك يعلم آخر من يوجد من هذا الجنس البشري، آخر من يخلقه الله من هذا الجنس البشري. نعم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. نعم. وكذلك وعلم أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، علم أفعالهم طاعاتهم ومعاصيهم وأفعالهم مما ليس بطاعة ولا معصية، علم. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني كذلك علم، أحصى كل شيء عددا، أحصى كل شيء. سبحان الله، سبحان الله. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا. نعم. وكل ميسر لما خلق له، وكل ميسر لما خلق، كل ميسر، ثبت في الحديث كل ميسر. لما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ما من نفس إلا وقد علم مكانها من الجنة ومكانها من النار، قال رجل فقال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وسئل عليه الصلاة والسلام: أرأيت ما نعمل، هل ما نعمله أمر سبق به القدر وجرى به القدر أم فيما نستقبل؟ فيما نستقبل. قال بل فيما جرى به القدر وجرى به القلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل من نفسه. فمن كان من أهل السعادة فييسر العمل، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهله. يعني الله تعالى يجري الأمور على وفق ما سبق به علمه وبصره. وجاء هذا المعنى في قوله تعالى بل جاء في العديد أنه عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية اعملوا فكلهم يذكر، ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يسر التيسير، تيسير الإنسان يعني جعله مهيئا وجعله سالكا الطريق الذي قدر له باختياره ومشيئته، مشيئة الإنسان واختياره، ولكن مشيئته واختياره محكومان بمشيئة الرب على حد قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا أطاع العبد ربه فبتوفيقه، بتوفيق منه وتيسير منه له إلى إلى إلى الطاعة، وإذا فعل العبد المعصية فبعدم ذلك التوفيق. وعدم هذا التوفيق، عدم التوفيق هو تيسير لذلك العمل، تيسير لذلك العمل. كل ميسر لما خلق، فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل يده، ومن كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهله. وكل ميسر، وكل ميسر لما خلق له. وسبق سؤال بعضكم عن مقولة تجري على ألسن بعض الناس يقول الإنسان مسير أم مخير، وسبق الجواب عن ذلك بأن هذه من الألفاظ التي لم ترد في النصوص فلا بد من التفصيل. فمن أراد أنه مخير بمعنى أنه له مشيئة واختيار فنعم، وإن أراد أنه مخير أنه يتصرف ببعض مشيئته منطلقا عن مشيئة الله وقدرته فهذا باطل خارجا عن مشيئة الله وقدرته. لا، لا خروج لأحد عن قدرة الله ومشيئته. وكذلك مسير، إن أراد أنه مسير يعني مدبر، وأنه في جميع أموره يتحرك بتدبير الله وتقديره ومشيئته فنعم. وإن أراد أنه مسير أنه لا اختيار له ولا مشيئة بل هو مجبور فهو هذا باطل. هذا السبب. نعم. طيب. والأعمال بالخواتيم. والأعمال بالخواتيم هذا حديث، هذا حديث الأعمال بالخواتيم، يعني المعتبر في مصير العبد و في مصير العبد هو ما يختم له به. المعول في الأعمال على ما يختم به للعبد، ما يختم له. فقد يعيش الإنسان عمرا طويلا وهو في أعمال الكفر والضلال والعصيان، ثم تدركه السابقة، يدركه ما سبق به الكتاب فيؤمن ويموت على الإيمان، فيختم له بالإيمان والعمل الصالح. كحال سحرة فرعون، أنظر حياته كلها في عبادة فرعون وممارسة السحر، ولما رأوا الآيات أشرق الإيمان في قلوبهم فسجدوا وقعوا لله ساجدين. فألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، إلى قوله تعالى يقول له فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض افعل ما شئت. تحول من الكفر، الكفر الذي هو من أغلظ الكفر، إلى ذلك إلى هذه المرتبة من الإيمان. اقضي ما أنت قاض، قطع، افعل ما شئت. فصاروا إلى كرامة الله. آمن، ختم لهم بذلك العهد. وشواهد هذا كثير. وكم من كافر يسلم ثم يعني في حال مواجهة المسلمين ثم ينضم إلى صف المسلمين فيقاتل فيقتل ولم يعمل شيء، لكنه آمن بالله ورسوله إيمانا صادقا، قاتل يعني عامل أنه قاتل، جاهد في سبيل الله. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هذا الكافر يقتل المسلم فيدخل الجنة، ثم يلتحق به يسلم فيقتل أيضا فيدخل الجنة، يلحق صاحبه. الأعمال للخواتيم، والأدلة على هذا كثيرة، ومنها حديث ابن مسعود المشهور في الصحيحين قال رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مرة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. نعم سكت مكملا. نعم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال فوالله الذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل فوالله الذي لا إله غيره إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القتال فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه القتال فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. فالعبرة بالخواتيم. وهذا أمر معقول وأمر واقع. العبرة بالنهايات. ماذا ينفع من كان دابه الإحسان إذا تحول وتغير وانقلب من الإحسان إلى العدوان بعد أن كان محسنا وكان مصلحا صار ظالما وصار مفسدا؟ كذلك من كان مؤمنا مدة طويلة ثم صار كافرا. هذا الكفر يمسح ما قبل كله له يذهب. والأعمال بالخواتيم. ولهذا من أهم ما يجب أن يهتم به المسلم أمر الخاتم. فيسأل ربه الثبات أول، لأنه لا يأمن الحي، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يسأل ربه الثبات. ومن دعاء عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لماذا كله هذا يتضمن سؤال يعني حسن الخاتم. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال المفسرون معناه: استقيموا على الإسلام حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. أدوت على الإسلام إلى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واصل السير لا ترجع. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومن دعاء الصالحين سؤال الوفاة على الإسلام، كما قال السعرة يقول: ربنا أفرغ علينا صبرا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ويوسف يقول عليه يوسف عليه السلام يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا كله من سؤال الله حسن الخاتم. والأعمال بالخواتيم. نعم. والجملة الأخيرة: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. السعيد هو الذي يفوز بمطلوبه ومحبوبه وينجو من مرهوبه ومكروهه. السعيد هو من يظهر بالكرامة ويفوز بالنعيم المقيم. والشقي ضده هو الذي يفوته مطلوب يفوته المطلوب والمحبوب ويبوء بالمكروه والمرهوب. هو الذي يصير إلى عذاب الله المهين، العذاب الأليم، العذاب المبين. الشقي. فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق إلى آخر الآية. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. إذن السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. إذن السعادة والشقاوة مقضيان ومقدران. وفي الحديث الذي تقدم ذكره أن الملك يؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. يكتب أهو شقي أم سعيد. وهذا لا يعني أن الإنسان يصير يعني يصير شقيا بدون أسباب الشقاوة، ويصير سعيدا بدون أسباب السعادة. فللشقاوة أسباب وللسعادة أسباب. فالسعادة سببها الإيمان بالله ورسله، سببها توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وطاعته وطاعة رسله. هذه مقومات السعادة: إيمان وتقوى، إيمان وعمل صالح. هذه مقومات السعادة. لا تكون السعادة بدون ذلك البتة أبدا. كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمن. السعادة موقوفة على أسبابها، والشقاوة موقوفة على أسبابها. الشقاوة سببها الكفر، سببها الكفر والعصيان والشرك والظلم والبذء والعدوان. الشقاوة الكفر. فلا يدخل النار أحد إلا بالأسباب الموجبة لدخوله، ولا يدخل النار أحد الجنة أحد إلا بالأسباب المقتضية بحكمه سبحانه وتعالى لدخولها. والكل قد سبق به علم الله وقضاؤه وكتابه. لا بد من استحضار هذه الحقائق، لا بد من استحضار هذه الحقائق. الشقاوة لا تكون من سبق قضاء الله بشقاوته فلا بد أن يتعاطى أسباب الشقوة، لا بد أن تقوم به أسباب الشقوة. ومن سبق قضاء الله بسعادته لا بد أن تقوم به أسباب السعادة. لا بد. الأسباب لا إله إلا الله. الأمر عظيم. هذا المقام من المقامات العظيمة، مقام الكلام في القدر من الأمور التي تموج فيها الأفكار والأقوال موت. ولكن المعتصم هو الوحي، المعتصم هو الوحي. اعتصم بدين الله، اعتصم بحبل الله. المعتصم الذي به النجاة من الزلل في هذه المسالك وهذه المتاهات التي ظل فيها أكثر الخلق المعتصم هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا أشكل عليك أمر ولم يعني تدركه بعقلك الناقص القاصر فاعتصم بالله وبكتابه وحسبك حسبك. وهذا الأصل العظيم مع ما يذكر فيه من تفاصيل بعض المسائل يقوم على المراتب الأربعة الأمور الأربعة المتقدمة. ولابد مع الإيمان بالقدر من الإيمان بالشرع والإيمان بحكمة الرب، ثلاثة أصول لابد من التحقق بها: الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع، والإيمان بشرع الله كما تقدم أن المؤلف قال ذكر يعني الأصلين الإيمان بالشرع والقدر، فقال وأمرهم بطاعة ونهاهم عن معصية بعدما ذكر يعني بعض جوانب في القدر، قال وأمرهم بطاعة ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعة ونهاهم عن معصية. سبحان الله نعم سلم بعد سأل الله إليكم. قال رحمه الله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يقول المؤلف نعم وأصل القدر سر الله، قدر الله وقضاؤه الشامل النافذ هذا له حكم وله أسرار لا سبيل للخلق إلى معرفة الله تعالى، لا يحيط الخلق به علما، لا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما لا بذاته ولا صفاته ولا أفعاله، لا يحيطون بقدرته علما، ولا يحيطون بصفاته علما، ولا يحيطون بحكمته في خلقه وأمره علما. وما دام كذلك فلا تطلب المستحيل، ما دام أنه أمر قد استأثر الله به فلا تبحث، لا تطلب، هذا تكلم، تطلب ما لا سبيل إلى معرفته. استأثر الله بعلم كيفية صفاته، لا تطلب معرفة ذلك، لا تسأل تقول كيف وكيف، كيف استوى، كيف يغضب، كيف ينزل، كل ذلك غير معقول لنا ولا يمكن لعقولنا أن تصل إليه. كذلك أمر القدر، الله تعالى قد استأثر بعلم أسرار القدر وحكمه في أقداره سبحانه وتعالى. يؤثر عن علي بكره الشارع عندنا أنه قال: القدر سر الله فلا نكتبه أو فلا تكتبه، يعني لا تبحث هذا السر. يعني يمكن الإنسان يعرف يعني أشياء إما نبهت عليها النفوس أو أشياء تدرك بالتدبر، لكن الله يخلق يعني خلقا مثل، يعني الكل خلق الله، فهذا يجعله غنيا وهذا فقيرا، وهذا بين ذلك، وهذا مؤمنا مهتديا وهذا ضالا، وهذا عاصيا وهذا كذا، وفي الخلق هذا طويل وهذا قصير، وهذا كذا في خلقته جميل ودميم، وكل التفاوتات التي لاحظها تقول لما أغنى الله هذا دون ذاك، أفقر هذا دون ذاك، جعل هذا طويلا، لما جعل هذا طويلا وهذا قصير، لما خص هذا يعني بالعقل وهذا لم يؤسه العقل، في الناس ما هم منه معتوه ومنهم البليد ومنهم الذكي ومنهم ابعد عن أسرار هذه التخصيصات، لا تجد إلى ذلك سبيلا. أسرار هذه التخصيصات تخصيصات يولد للإنسان العدد من الأولاد كلهم أبوهم وأمهم واحدة، وتتفاوت خلقتهم وتتفاوت أخلاقهم وعقولهم وحظوظهم، القدر سر الله، وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، سر الله في خلقه، نعم لم يطلع عليه، نعم لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، لم يطلع أو لم يطلع يصلح، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، أو لم يطلع، والمعنى يعني متلازم، لم يطلع على ذلك، لكن عندك مرفوع، لأنه لو قال لم يطلع قال ملكا، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف بمن دونه؟ إذا كان الرسل الذين هم صفوة الخلق والملائكة الكرام العباد المكرمون بل المقربون من الملائكة لم يطلعوا على سر القدر، هذا يؤكد أن ذلك يعني مما استأثر الله به واختص بعلمه، فهذا من الغيب المطلق، سر القدر من الغيب المطلق، أقول الغيب المطلق لأن الغيب نوعين، غيب مطلق وغيب نسبي، الغيب النسبي الذي يعلمه يعني بعض الخلق دون بعض هو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه، ولهذا في الدعاء المعروف سألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فسر القدر من الغيب المطلق الذي اختص الله به، لم يطلع عليه، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. لا إله إلا الله، لأن الكل لا علم لهم. الكل يقول لا علم لنا إلا ما علمنا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. والتعمق والنظر في ذلك، والتعمق والنظر في ذلك، التعمق التكلف في البحث، والنظر في ذلك النظر التفكير، التفكر في هذا، التفكر في هذا. التعمق والنظر في أسرار القدر والبحث عن ذلك. يقول المؤلف والتعمق والنظر في ذلك، نعم، ذريعة الخذلان، نعم، وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. هذه كلمات متقاربة. ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، كلمات يعني مقصودها إن التعمق والنظر سبب الشقاء وسبب الهلاك. ذريعة وسلم ودرجة كلها ألفاظ متقاربة. ذريعة، لكن المصنف من منهج في هذه الرسالة منهج أنه يتحرى يعني تنويع العبارات، تحرى السجع. ذريعة الخذلان، الخذلان عدم التوفيق، وعدم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. فالخذلان ضد التوفيق وضد النصر. التعمق والنظر في أسرار القدر سبب لخذلان العبد وحرمانه، سبب لخذلانه وعدم توفيقه وحرمانه من الاستقامة، حرمانه من الخير، وسبب للطغيان، سبب لتجاوز الحدود. نعم، نفس الذي يبحث ويخوض ويتعمق هو قد طغى وتعدى حده. قف أيها أنت ضعيف وعبد ومحدود الإدراك، قف عند حدك، لا تطلب ما ليس لك، ولا ترم ما لا سبيل لك إليه ولا قدرة لك عليه. قف. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. يعني التعمق والنظر سبب لكل شر وشقاء وهلاك، متاهة، يضرب في متاهة لا يصل فيها إلى حدود، لا ينتهي فيها إلى حدود. نعم، شاهد الجمل هذه. نعم، استاذنكم سيارة مغلقة على الأبواب، كامري 887 عينها أصاب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قد حذر. نعم، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يأكد المؤلف ما سبق بعدما بين خطورة الخوض في أسرار القدر، خطورة الخوض في أسرار القدر بالكلمات الفائتة، قال فالحذر الحذر، فالحذر كل الحذر. نعم فالحذر كل الحذر. نعم من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. الحذر نعم فالحذر كل الحذر من ذلك، يعني من التعمق والبحث. الحذر كل الحذر من البحث في أسرار القدر نظرا وفكرا ووسوسة. كل الكلام متقارب، النظر والفكر بمعنى التفكير، والوسوسة قد تكون دون ذلك. الوسوسة قد تكون الوسوسة بداية التفكير وبداية التفكر والنظر. فالحذر، الحذر فعل منصوب بفعل معذوب وهو منصوب على الإغراء، أي إلزم الحذر، إلزم الخوف أيها المسلم وأيها العاقل وأيها الناصح نفسك، احذر كل الحذر من ذلك، يعني من التعمق في البحث عن أسرار القدر. احذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. الوسوسة هي إلقاء المعاني في القلب. الشيطان يوسوس، يلقي المعاني، معاني الشبهات ومعاني الشهوات في القلب، مثل البذرة. الوساوس هي بذرة، وساوس الشيطان هي البذرة الأولى للشرور، للشرور كلها. لكن هذه الوساوس قد تموت في مكانها إذا وفق الإنسان لدفعها. خلاص تنتهي وسواس، تعوذ بالله من الإنسان. وقد يثمر تفكيرا نعم يزيد تفكير، حركة قلبية، حركة داخلية، ثم يثمر كلاما ويثمر عملا يخرج. الوسواس اللي كان من داخل خرج، فكل السرور التي تشاهد بالعيون وتسمع بالآذان كلها نابتة من ذلك الوسواس، هي المنبع في الوسواس. والله تعالى قد أنزل سورة ليتحصن بها المسلم من ذلك الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وسبقت الإشارة إلى الحديث الذي ورد في شأن الوسواس، يأتي أحدكم الشيطان فيقول له كذا وكذا، من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق السماوات، من خلق الأرض، حتى يقول له من خلق الله. فإذا وجد أحدكم ذلك فلينتهي، يعني ما يكون الشيطان يلقي في القلوب أخبث الوساوس. لكن المؤمن الموفق يدفعها بإيمانه، باعتصامه بربه، بلجوئه إلى مولاه، أعوذ بالله من الشيطان، يلجأ إلى مولاه، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان. إذا وقع خاطر وسواس خبيث يتصادم مع الحق فالجأ إلى ربك واعتصم به فإنه هو الذي خلق الشيطان وهو قادر على أن يصرفه عنك. يوسف عليه السلام لما ابتلته النساء وأردنا أن يغرينه بهن نجعينا مولاه، قال رب اسمه أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرفني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه حبه إنه مسلم. نعم الجملة المبادئ وسوسة كان. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه عن خليقته ونهاهم عن مرامه. هذا كذلك تأكيد لما سبق، وأصل القدر سر الله، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا تأكيد له. لا الشيخ رحمه الله أراد أن يؤكد هذا الأمر العظيم بتلك المؤكدات. فإن الله قد طوى علم القدر عن أنامه، طوى علم، طوى تصده، لم يطلعهم عليه ونهاهم عن البعد عنه، ونهاهم عن مرامه، نهاهم عن طلبه. هذا من العلم الذي لا يطلب، لا يجوز طلب علم أسرار القدر، لا يجوز طلب علم أسرار القدر. لكن هل يجوز البحث في القدر؟ يجوز البحث في القدر؟ إيه، حنا الآن نبحث في القدر، نحن الآن نبحث في القدر ونتكلم في القدر. وهذا الذي نتكلم فيه ليس هو الذي نهينا عنه. نحن الآن نتكلم في معرفة ما يجوز وما لا يجوز من الكلام بالقدر. يجب أن نتكلم في بيان أن الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بكذا وكذا وكذا وكذا كذا تقدر، وأن الإيمان بالقدر لا يعارض الإيمان بالشر بل لا بد من الجمع بينهما. أن الإيمان بالقدر لا يعارض يعني إثبات الأسباب، فالأسباب والمسببات كلها جارية بقدر الله، يعني لابد أن ننتبه لها. إذن الشيء الذي ما لا يجوز البحث فيه هو البحث في الأسرار، في أسرار القدر. لما تساؤلات، فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، لا لكونه يعني شديد العقاب، لا يسأل لكونه يعني خوفا منه، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لكمال حكمته لا يسأل عما يفعل، حكيم. والعباد يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا من النفي، لا يسأل ما يفعل، هذا من النفي الذي قلنا لكم فيما سبق إنه غير محض. كل نبي من صفة الله فإنه يتضمن ثبوتا لا تدركه الأبصار لكمال عظمته، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته، لكمال حكمة. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. سلي بعد هذا. فمن سأل لما فعل، لما فعل فقد رد حكم الكتاب. نعم. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فمن سأل لما، لما فعل، لما هدى هذا وأضل هذا وأفطر هذا، لما يعني لما خلق الناس اللي يعني لما خلق الأشياء يعني خلق السرور، لما خلق الشياطين يعني على وجه الاعتراض، السؤال يكون على وجهه سؤال اعتراض ومعارضة بالعقل، وسؤال يعني معرفة، طلب للمعرفة. فالمنكر العظيم السؤال عن على وجه الاعتراض، أو السؤال عن أمر لا سبيل إلى معرفة. فالأول ظاهر الفساد، اعتراض على أحسن الحاكمين، والثاني تكلف وبحث عما استأثر الله بعلمه وطوى علمه عن العباد. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الفساد. ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، يعني رد حكم الله، ومن رد حكم الله كان كافرا به سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لو كان قائل شنو خلق الله، هل وجود سنة؟ ما بسنة يعني نريد، حتى ولم لو لم يقل هذه الكلمة، لكن السؤال يحملها. فهذه جملة مما أورده المؤلف فيما يتصل بالقدر، والموضوع ظاهر في كلام المصنف. شلي بعد هذا. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان إلى آخره. تفعل هذا الراسخ. لا أحسن الله إليكم. سألني أسأل يقول كثيرا ما يطلق لفظ القديم على المولى سبحانه وتعالى، فهل ورد إطلاق لفظ القديم على لسان السلف؟ السلف ما أذكر أنهم إذا ذكروا ربهم يقولون القديم، هذا يجوز على القديم وهذا لا يجوز، أو القديم سبحانه، ما يقولون أبدا. هذا من عبارات المتكلمين. فالقديم لفظ يصدق على الله على وجه الإخبار به لأنه قديم لا بداية لوجوده، لكنه ليس إثما يدعى به، ولا إثما يثنى به على ربه. سبحان القديم، سبحان القديم، لا، سبحان العظيم، سبحان الله العظيم. نعم غير. سأل الله إليكم يقول أرجو إيضاح علاقة المرتبة الرابعة، الإيمان بعموم خلقه بالقدر. سبحان الله، هي غاية في القدر، هي الغاية. علم الله أن الأشياء تكون، علم الله ما سيكون وكتب ذلك، ثم شاء ثم كان، كان بقدرته وبأمره، بقدرته وبأمره، فهذا هو الخلق. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نستطيع أن نقول أن تفسير الطحاوي رحمه الله الزائد في بعض الجزئيات أدى به إلى إدخال بعض الألفاظ غير الواردة؟ يقول: تفسير الطحاوي الزائد في بعض الجزئيات أدى به إلى إدخال بعض الألفاظ غير الواردة في الشريعة؟ لا لا، ما نقول وين هذا، ما أتى الآن في ذكر هذه الجزئيات، ما أتانا بألفاظ. كل الكلام الذي قاله في هذا المقام كلمات طيبة صحيحة حقيقة حقة، يعني لا اعتراض على شيء منها. نعم. أحسن الله عليكم. يرد على ألسنة بعض العامة إذا أصابتهم مصيبة أن يقول قائلهم: لماذا يا رب تفعل بي كذا؟ نعم، هذا اعتراض على الله، منكر. لماذا يا رب تفعل بي كذا؟ يعني هذا فيه يعني تزكية لنفسه، يعني واتهام لربه. واجب الإيمان بحكمة الله والإيمان بقدر الله والصبر على قضاء الله. نعم. يقول: كيف نجمع بين أن الله قدر الأقدار وبين حديث من أحب أن يسخط له في رزقه؟ من وصل رحمه فقد قضى الله أنه يصل رحمه ويطول عمره بسبب، مثل من أكل السم، يعني ولو كانت يعني ضد هذا، من أكل السم فقد كتب الله أنه يموت بالسم. نعم. وهذا يقول: هل إذا كان الأمر مقدر وأمرنا بالتسليم، فهل لأحد أن يقول: اللهم زد الرزق لي أو كذا؟ أو فهل لأحد أن يقول، أن يقول إيش؟ اللهم زد الرزق، اللهم زد رزقي. إيه؟ أن يدعو يعني، هذا أطلب الرزق، اللهم ارزقني رزقا واسعا، اللهم ارزقني رزقا واسعا، وإن حصل رزق واسع فقد سبق علم الله وكتابه أن الله أنه يوسع عليك الرزق بسبب دعائك. ها. غير. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم باختصار هذا الكتاب بحسب العبارات المكررة؟ لا لا، حل كلمة طيبة، كلمات كثير من الكلام يتابع للتأكيد والتنويع. طيب، قوله يعني هنا والتعمق في ذلك، والتعمق في ذلك والنظر ذريعة الخذلان، خذلان والطغيان والحرمان، كلها كلمات لها معاني، يعني وإن كانت متلازمة فهي مختلفة على اختصار والإصلاح. وثم الاختصار يبيه شرح هذا تبسيط. نعم. أحسن الله إليكم. قال السارح في الميثاق: قال: إن الله أخذ الميثاق عن العباد بإقرارهم بلسان حالهم، وذلك إن الله أخذ الميثاق على العباد بإقرارهم بلسان حالهم، وذلك بإقامة البراهين على عبوديتهم. وقال: إن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فما صحة ذلك؟ ما أدري عنه، أنا لا أدري عنه، لكن هذا يتصل في الكلام على الآية، على تفسير الآية. والشارح نقل ما ذكره ابن القيم في من الوجوه في ترجيح أن الآية ليست في الميثاق الأول، بل هي في ميثاق الفطرة. نعم. أحسن الله إليكم. في سؤال الملائكة بقوله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما نوع هذا السؤال؟ والله سؤال عن حكمته سبحانه وتعالى، لأنهم يعني خفي عليهم، يعني هم علموا إن من سيخلقه الله ويجعله خليفة إنه يفسد ويسفك الدماء واستعظموا ذلك، فسألوا سؤال يعني استعلام واسترشاد، قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يا ربنا؟ قال إني أجابهم بأن إني أعلم ما لا تعلمون، وذكر بعد ذلك ما جعلهم يقرون ويقول لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فأقروا بعلمه وحكمته، أقروا بعلمه وحكمته في خلق الخير والشر. نعم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم بهذه العبارة ما صدق على الله؟ ما فيها شيء، ما صدق على الله إنه يعصم، هذه ما لا بأس بها، معناها صحيح. خير يا طير، يعني كلمة ليست طيبة، ما ينبغي، لأن هذه فيها يعني من عبارات أهل التشاؤم والتيامن بالطيور، لا خير ولا شر. الطير يمر يمينا وشمالا وأمام وخلف و يعني ويصوت، ولا علاقة له في حصول خير ولا شر. نعم. صلى الله عليكم، هل هناك فرق بين التوحيد والإيمان؟ بين التوحيد والإيمان؟ الإيمان أعم من التوحيد، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أصل الإيمان هو التصديق، هذا أصله، أقول أصل الإيمان التصديق، والتصديق يتناول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، التوحيد هو من الإيمان، داخل في الإيمان بالله. نعم. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من يقول أن سؤال السحرة يجوز لأنه عند ضرورة حل المحرمات؟ تقول؟ يقول يجيز سؤال السحرة ويستدل بأنه عند الضرورة تحل المحرمات. ما هو على الإطلاق، ليس عند الضرورة تحل المحرمات بإطلاق، ما هو صحيح، القاعدة دي ما هي صحيحة. يعني هل واحد سرق له مليون من الريالات يجوز له يروح للعرافين يسألهم؟ عراف يسأله ما يجوز. من أتى كائنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لا يجوز الذهاب للسعرة والكهان. نعم. أحسن الله إليكم، كيف نخرج زكاة المحلات التجارية؟ هل تخرج أموالا أم من أشياء عينية؟ المشهور عند أهل العلم أنها لابد من إخراجها أثمان، يعني من يعني سيول نقود، بعض أهل العلم يقول مثلا أن الإنسان يواسي الفقراء من جنس ماله، يعني إنسان تجارته من الرز و التموينات هذه ممكن يخرج قدر يساوي ربع العشر من تجارته تلك ويوزع على الفقراء. وبعض العينات ما يتيسر، أقول بعض السلع ما يتيسر توزيعها، ما يمكن، لكن أنا ضربت مثالا بما يمكن. نعم. صلى الله عليكم، ما حكم قول الشخص خلها على ربك؟ ها؟ خلها على ربك، خلها على ربك، نعم، يعني المعنى كأن معنى فوض الأمر وتوكل على ربك، يعني اجعل هذا الأمر وهذه القضية يعني توكل فيها على الله، هو الذي يعني توكل على الله، هذا المعنى. وإن كانت عبارة عامية تركها أفضل. نعم. صلى الله عليكم، رجل يريد أن يعق عن ولده، فهل له أن يعق شاة في بلد وشاة في بلد آخر؟ يجوز، ما لا أعلم مانع، لكن ينبغي أن تكون في اليوم السابع إذا تيسر، هي السنة. نعم. ما حكم الصلاة خلف العبادية وهم ينفون الصفات مثل رؤية الله ويقولون بخلق القرآن وينفون السمع والبصر واليد وغير ذلك ويتكلمون على الصحابة؟ لا تجوز الصلاة خلف المبتدع إلا إذا كان إمام جمعة ولا ما أو عيد ولا بديل، ليس هناك بديل، كما نص الأئمة تجوز الصلاة خلف الأئمة أبرار كانوا أو فجارا، لكن إذا كان الإنسان مندوعا لا يصلي خلفه. نعم. صلى الله عليه في قوله صلى الله عليه وسلم فيسبق عليه الكتاب، هل هو من قضاء الله تعالى أم من باب علمه بما كان وما سيكون؟ هل هو من قضاء الله أم من علمه؟ بل من علمه وكتابه، كلا شفت التفريق هذا من علمه، كتابه مطابق لعلمه. نعم. يسأل عن صحة في هذه الرواية إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هذه الرواية فيما أقولنا صحيحة، فيما يبدو للناس صحيح، ومعنى فيما يبدو للناس يعني فيما يظهر للناس أنه من أهل الجنة، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر ذلك الرجل الذي يقاتل كان من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار كان ينظر إلى هذا، وهو فيما يبدو للناس أنه من أهل الجنة يجاهد ويقاتل، فتعجب، فذهب رجل يلازم وينظر ماذا سيأتي. وهذا هو قصة ذلك الرجل، هي سبب قوله عليه الصلاة والسلام إن الأعمال أو إنما الأعمال بالخواتيم. نعم. آخر سؤال. أحسن الله إليكم، ما هو القول الراجح في تعريف المتشابه المذكور في سورة آل عمران؟ القول الراجح أنه ما يخفى معناه على بعض الناس ويحتمل أكثر من معنى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليك، هذا السائل يسأل يقول هل يلزمني أن أصلي تحية المسجد إذا خرجت منه لحاجة بسيطة؟ الله أعلم، يقول الذي يظهر إنه إذا خرج يعني بنية العودة ولا طال الفصل، المعول عندي هو طول الفصل، خرج يتوضأ فقط أو خرج يكلم إنسانا، خرج لحاجة قريبة ما طال الفصل. البطل كثيرا ما يعتمدون في هذا على في مثل هذا على طول الفصل. نعم. وقل ما هي انواع الاستطاعة من جهة الفعل؟ ايش؟ ما هي انواع الاستطاعة من جهة الفعل؟ هذا موضوع سيأتي، ولكن بمناسبة السؤال عنه، الاستطاعة عند أهل السنة نوعان، استطاعة قبل الفعل وهي مناط التكليف، هذا موجود عندكم، وهي مناط الفعل، فاتقوا الله ما استطعتم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي المكنة وسلامة الآلات والأدوات، هذه مناط التكليف منوط بالاستطاعة، شرط التكليف هو الاستطاعة. صل قائما فإن لم تستطع فقائلا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذه مناط التكليف، وهي شرط يعني مناط التكليف وشرط التكليف. فغير المستطيع للمأمور لا إثم عليه، يسقط عنه كما يقول الأصوليين: لا واجب مع العجز، مع العجز. والنوع الثاني هي الاستطاعة التي تكون مع الفعل، مع الفعل. هذه هي مناط، هي التي تنشأ عن التوفيق، توفيق الله. فمن وفقه الله فعل المأمور به. فالمؤمن إذا صلى فقد حصلت له الاستطاعتان، الاستطاعة التي قبل الفعل وتكون مع الفعل تبقى، والاستطاعة التي بها الفعل وتحقق بها الفعل، والآخر الذي يستطيع أن يصلي ولا صلى، مستطيع يصلي عنده الاستطاعة الأولى التي هي مناط التكليف، عنده سلامة يعني قوي متعافي صحيح، لكن لم تتحقق له الاستطاعة التي مع الفعل التي منشأها التوفيق والإعانة من الرب سبحانه وتعالى. ومن شواهد الأخيرة النوع الثاني ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. لو كانوا لا يستطيعون من الاستطاعة التي مناط التكليف أيؤاخذون ويأتمون ويعاقبون؟ لا، لكنهم لا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون يعني للعوائق الذاتية والعوارض النفسية من نفس الأمارة بالسوء والشيطان والشهوات والشبهات، وإلا هم في حد ذاته يستطيعون. لهم أسماع: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني هم مجانين، هم لهم عقول لو استعملوها لكنهم والعياذ بالله لم ينتفعوا بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. نعم. يقول: ما وجه الشبه بين الفرقة الإبليسية وإبليس؟ الفرقة الإبليسية. قل ما وجه الشبه بين الفرقة الإبليسية وإبليس؟ ما هو وجه الشبه؟ نسبة منسوبون لإبليس، منسوبون لإبليس، لأن إبليس نبي نقول لكم إبليس يؤمن إنه أن الله ربه وأن الله خالقه. نعم يعرف هذا، هو يعرف. قال ربي ربي، يقول ربي بما أغويتني، ويعترف لأن الله شاء منه ذلك. وهل يعترف أن الله أمرهم السجود؟ يعرف هذا. إذن هو يعني يقر بالشرع والقدر، يقر بهما، لكن يقول إن هذا تناقض، يطعن يعترض على الرب. بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الآية. فكان هؤلاء يعني قيل لهم إبليسية لموافقتهم لإبليس في هذا يعني المسلك الخبيث. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: لدينا في المنزل قطة تؤذينا، واستخدمنا معها حتى وسائل في إخراجها فلم نستطع، فهل يجوز قصها كونها مؤذية جدا؟ ابن آدم إذا آل يجوز بالدفع الصالح، الدفع الصالح يجوز قتلها إذا كان منها أذى وضرر منكم، يعني أقول يجوز، لكن جرت العادة أنه يمكن نقلها، يعني يمكن تؤخذ، كثيرا ما يفعل هذا، سأل في شيء ولا سأل طريقة وسأل وتوضع في حي آخر أو قرب مكان، تودى قرب مثل المقصب أو شيء. ما إني لا أدري، أظن الآن الأمور كلش محفوظ، يمكن ما أنت المقصب، يمكن نفس القطط وكلمة ما لها منها نصيب، ما أدري كذا أو حصل شيء. زين عجل تودى هناك. نعم. فأسألك: ما حكم الدعاء بقول اللهم اكتب لي ما فيه الخير؟ لا الله اكتب لي ما شوفي اكتب لي ما فيه الخير، مثل اللهم الله يقسم لي، يقول الله يقسم لي نصيب، تسمع لا مانع منه. نعم. ما حكم الماء الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل؟ طهور على الصحيح. نعم. يقول العلماء الذين يصنعون يعني تعرفون فيه من يقول انه طاهر يعني انه مستعمل، يصير مستعملا من غمس يده، يعني ما أدري بنية غسلها، عندهم كلام وشروط، غمس يده كلها الكف بنية غسلها، فإن ذلك والماء قليل في إناء مثلا فإنه يصير طاهرا لأنه مستعمل. والماء والصحيح أن الماء المستعمل طهور، الماء المستعمل الصحيح أنه طهور. نعم. صلى الله عليكم. يقول العلماء أهل السنة والجماعة الذين يقعون في أخطاء في العقيدة، هل يؤخذون على ذلك أم أنها تغتفر بجانب علمهم؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالخطأ مرفوع حتى في مسائل الاعتقاد، من كان يعني قصده الحق وطلب الحق ولم يقصر، يعني ما أتي من هواه ومن أو تقصيره أو إعراضه ثم أخطأ، فخطأه مغفور. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع إن إن العذر بالخطأ لا يختص في المسائل العملية بل وفي المسائل العلمية. نعم. يسألنا الرافضة وحكم عامهم هل هم كفار؟ الرافضة ما يظهرون كفرياتهم ما يظهرون فمن لا يظهر الكفريات إذا كان يدين مثلا بإلهية علي أو يدين بإلهية يعني أنه يدعوه ويستغيث به في الشدائد لكنه لا يظهر ذلك يظهر منافق يعامل معاملة منافق وإلا فأصولهم كفرية حكم على يمسح يعني هم الآن جمعوا طواب طمع الشرك موجود ومذهب والتعطيل من مذهبهم تعطيل الصفات فأصول المعتزلة قد دخلت عليهم مع أصولهم الخاصة في قولهم بعصمة الأئمة وتكفير الصحابة أو تفسيقهم لعنهم الشيخين هذه أصول كفرية فهم كفار بذلك لكنهم يتكتمون عليها في الغالب فمن يتكتم على هذا يصير دعوة حكم المنافقين. نعم. السلام عليكم. يقول سائل ما نصيحتكم لمن جعل العلماء والمشايخ فاكهة مجالسهم من حيث الغيبة وتتبع أخطائهم؟ الله المستعان. الغيبة بحد ذاتها يعني مرض يعني الغيبة من الذنوب التي لا يكاد يسلم منها أحد لا يكاد يسلم منها مع عظمها. الله تعالى نهى عن الغيبة وبشعها ونفر منها ولا يغتب بعضها والرسول فسرها أبي لتفسير ذكرك أخاك مما يكفر. هذا في أحد المسلمين وعموم المسلمين فكيف يعني بغيبة الصالحين وغيبة العلماء وغيبة الدعاة والمصلحين وغيبة لا يجوز تجوز الغيبة. الغيبة حرام والله حرام نسأل الله العافية يا أخوان. هذا يجب التعاون على حفظ اللسان يجب التعاون بين المتجالسين يجب التعاون بين المتجالسين على حفظ ألسنتهم عن الكذب وقول الزور وعن اللغو وعن الفحش وعن الغيبة والنميمة. الغيبة ذكرت الغيبة لأحد المسلمين حراما فكيف بغيبة